حصريا على موقع مارادونا. انا ماليش غير ابويا وامي، شافوك ده بيجري بدمي، انت بس اللي بتفهمني، انا ماليش غيرك. ولا اللي قاري داري كلام، ما تتكلم في وشي، ولا انت ما عندكش شبكه غير في ظهري بس، اداله من تحت في بدخل. فيجو الدخلاوي لقبوني بختار اكشنجي، طول حياتي مسجون ولومانجي، لبسي شيك بس انا جلبانجي، واللي استعبط اصحح له، بمشي والسكينه معايا، مستعد لاي حكايه، لما بعمل اي جنايه، نصري مش بيجي لي بروح. اسكت اسكت بلاش تكرت لي، لما بسحب اي بطل يجري، مش في راسي كلكوا على حجري، هتقعدوا على راسي السمر، اهصافيل قطعت اوراقي، قلبي مات عالدنيا مش باقي، العراق سقطت اعدائي، كله متصور بالكاميرا، حط كاميرا قدام صوره، ابعت الفيديو على المصوره، لما احط المطوه في زاره، يبقى كده خدت جزاء، اتصل يلا بزباطه، مش عصايا ده انت انت من شرباطه، والشيطان راكبك لو ساق، اما ترشين سككنا خبطه، محبوبين في جيتنا بزياده، قلب واحد بس احنا تلاته، اخوات خاطر عالدنيا، بالادب صيدنا نفسينا، في الجلاب سككنا في ايدينا، افعلنا بس اللي جه علينا، تحضر المسجونه في ثانيه، بحر والشربه جه في عده، عاملين السكاكين من فضه، فرحه الفارس النهارده، بحر والشربه جه بتفرق، الفارس حضرني فارس دولته، كله بيخاف من اجمده، فارس ومشرف دايرته، عنده سكين اسيا بتجرى، السجون مكتوب انا اسمي، عندي كام خبطه يلا في جسمي، من اللي فيا بخبط يلا نفسي، من اللي شفته بقيت دبا، انا سلاحي زعل وشوش ياما، بس حنكش مزعل على ماما، جيت في اكشن ما جيتش في دراما، اتولدت في ايدي سلاح، عندي قلبي عارف فرق، خصمي خصمه معنا مش فارق، قلبي راجل سميته طلع، يموت عليا واموت علشان، اقول له كاتش بيجري ويهجي، قلبي سافل قلبي بيشتي، فارس طلع طلقه دمه، بيمسك السكينه بسنانه، مين معايا ومين بقى عليا، الخيانه هتكون من الجاي، خليتوني اشك في ايدي، طول الليل براجع حساباتي، انتوا مني ولا انتوا اخصامي، جبتوا سيرتي بالحلو قدامي، ليه في ضهري بتكونوا سيف حامي، انتوا اخصامي ولا اخواتي، انا ماليش غير ابويا وامي، دمهم ده بيجري في دمي، اختي بس اللي بتفهمني، انتوا مني وانا ماليش غيركم، امي دي شالتني على ايديها، اختي دي بتت دي فيها ابويا صرت عايش عليها، ما شلتونا انا شلكم، انت موت وبتاعتي مخصوصه، مش بنام غير لما اخد بوسه، انت ليا وانا ليكي يا عروسه، يا اللي جيتي حليتي حياتي، ابروق لما اصحى على صوتها، احلى ضحكه في عينيا ضحكتها، والنهارده لبست دبلجي، رسمي بقيتي مراتي، الشوربه جارد الاشقيه، عندي مصنع الرجوليه، اي حد بيجي معانا حضرني فارس عكا، يا الراجل موجود على الارض، فارس مشرف الشربات، حياتي بيجي مع اي حد، يوم رجع اخويا بالسلامة، هنضربه تورتة ومدانة، حضرني قلب اخوانا، بيقربوا ليا زائد الزعامة، قالوا عنه حرام قلوب، عشان جدع دايما محبوب، تعالي حضرني الشكا ونسى، دايما غالب مش مغلوب، السجن اوضة وحيطة وباب، وقفت مننا الاحباب ابو دياب، السيالة تتشرف فيك، ده شيك قوي لكن عريق، حب البرع ده كاتب الانفاق، افردك وهيمشي عليك، ابقى انا عنوان النزال، ده عن جد صعبة القلب، البرع في السيالة، صياد بره وجواها، سلاحه يجرح ما يهوش، عليك يفرقع ايوه وش، اسد بسندل في الشربة، سكنته صلب ما بتتكسر، المت صياد حمو قد مش علمت صياد خالص، ده وينز زميل الفارس، ما تدقش ده صاحب راجل، جنب زميله يعمل كوارث، نمشي والسكينه معانا، نجرح وش اللي اتحدانا، الشرباجي فيها الجبروت، الجبروت حمو كهرمانا، بريزه الشرباجي ده فارس، ممنوع تيجي قدامه بسلاح، كله يقلع من سكينته، علشان دي بتخطف ارواح، يوم خروجه هنعمل نو، ده مش شربنا برا وجوه يفك الضيق تسلم يا قوم اسأل في الشوربة جي منهم الرئيس البحر نزاهة وفخامة والحجاز يعني الزعامة اللي مشرف نفسه بنفسه في بحر سايب بصمة وعلامة ممنوع أقصى من يطيروا علشان في الشوربة جي فيرو يقيروا الشوربة جي ده بساسة مش مسيح اسلام كابونجا بالدبابة وده بودة ده فنان الجلاب في جود دخلة وفي التوسية شبح الاشبح هو البابا السفاح والجاحد واحد محمد دومانو جاح كتبوا كلامنا كلام مطروح يوسف يتقنص ولمبادة واحد حصريا على موقع مارادونا.com